ويهتك أعراض المؤمنين والذين استغلوا فرصة الضعف ليقضوا على المؤمنين، قال اذهب إليهم يا محمد فإني سوف أسبقك إليهم أزلزل حصونهم وأقذف الرعب في قلوبهم. فأخذ النبي سلاحه، ما في راحة، ما في راحة. حياة النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بدأ الجهاد في السنة الثانية إلى أن توفي معركة بعد أخرى، حتى بين المعارك الكبيرة سرايا كان يرسلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يطمع أحد بالمؤمنين. قال فإني أسبقك إليهم أزلزل حصونهم وأقذف الرعب في قلوبهم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام سلاحه ثم قال للمؤمنين المجاهدين الصابرين، قال أيها الناس، أيها الناس، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. المعركة انتهت، الآن دور اليهود. فإذا بالصحابة يقدمون ومنهم الجريح كسعد بن معاذ. سعد بن معاذ جرح في تلك المعركة فدعا ربه ألا يموت حتى يريه في اليهود مصيرهم في بني قريظة. فإذا بالصحابة يرتحلون إلى بني قريظة مسافة داخل المدينة هم. ويمشي الصحابة حتى أدرك بعض الصحابة صلاة العصر. إيش يسوون الحين؟ ستغرب الشمس وما صلوا العصر، والرسول يقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فإذا ببعض الصحابة ما صلى، تعرف متى صلى العصر؟ بعد العشاء، بعد أن دخلت العتمة دخل وقت العشاء، بعدين صلوا العصر ثم المغرب ثم العشاء. أما بعض الصحابة قالوا لا، الحديث ليس على ظاهره، الحديث المقصود به الاستعجال، فإننا نصلي ونحن في الطريق. صلى بعض الصحابة ولم يصلي البعض. هل أنكر النبي على إحدى الطائفتين؟ لا، أقر الفريقين. أكبر دليل على أنه الآن ليس وقت خلاف. ألم تختلفون؟ الآن وقت المعارك، وأمام يهود، وأمامنا الأعداء تكالبوا على هذه الأمة، وأنتم تختلفون على مسألة فقهية؟ لا صح. ألا ليس وقت خلاف؟ ألا وقت اجتماع؟ كل على رأيه وكل يعذر الآخر، المسألة ليس فيها نص صريح قاطع. تقول يا شيخ الرسول قال ما حد يصلي إلا في بني قريظة، هؤلاء خالفوا الحديث. نعم، لكن متأولين مجتهدين، والمجتهد له أجر. المسألة ليس فيها مصادمة لنص صريح، لكنه مخرج. قالوا مقصد الحديث كذا وكذا. وصل الصحابة إلى بني قريظة فحاصرهم النبي بثلاثة آلاف مقاتل. كم يوم؟ ستة ليالي، وقالوا 25 ليلة. حصار شديد حول بني قريظة، ومع بني قريظة زعيم بني النضير. تذكرون بني النضير الذين كانوا يؤلبونهم؟ قالوا لهم افعلوا وافعلوا، هم الذين ألبوهم، هم الذين ورطوهم في هذه. جاءهم زعيم بني النضير حيي بن أخطب، أبو من؟ أبو صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. فإذا بحيي يجلس بينهم، قال لن أخرج إلا معكم، أنا معكم، مصيري من مصيركم. الآن اليهود متحصنين داخل الحصن، فإذا بهم يرسلون رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له ائتنا برجل من حلفائنا من المسلمين، لكن بيننا وبين حلف نتشاور معه. فأرسل إليهم أبا لبابة ابن المنذر. فجاء أبو لبابة إلى يهود، شوف الخبث في اليهود، أول ما دخل أبو لبابة قدموا إليه الأطفال والشيوخ والنساء يبكون. شوف الخبث، الأطفال يبكون والنساء تبكي والشيوخ يبكون حتى يستعطفون من أبا لبابة. فجاء أبو لبابة فقالوا له يا أبا لبابة ماذا نصنع؟ أشر علينا. قال لهم أنصحكم أن تنزلوا على حكم رسول الله. قالوا يعني هذا رأيك؟ قال نعم. فاستعطف الأطفال وتأثر في المنظر فأشار إليهم هكذا، يعني الذبح، يعني حكم النبي فيكم القتل. وخرج يقول أبو لبابة فعلمت أني قد ارتكبت إثما عظيما. طبعا زلت يده، هو أعلم أنه أخطأ، لكن تأثرا بالأطفال وخوف اليهود. فإذا به لم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما خرج أبو لبابة ذهب مباشرة إلى المسجد، فقال لزوجته اربطيني في سارة المسجد. فربطته، قال والله لا أحل وثاقي حتى يعفو عني رسول الله، الإثم الذي ارتكبته عظيم والجرم كبير. فسمع النبي بالخبر، قال والله لا أحل وثاقه، أما إنه قد صنع ما صنع فلينتظر العفو من الله جل وعلا. خلاص الآن لو جاءني لاستغفرت له، لكن ما جاءني، ذهب للمسجد، الآن ينتظر أمر من الله. وظل أبو لبابة على هذه الحال أياما أياما،